هذا لا يبيح لك أن تتعامل بالحرام ولا يسوغ لك أن تتعامل بالحرام. جاءت امرأة وقالت إن عندها أيتام وأنها تريد أن تزني لأجل أن تجمع فلوس تتصدق على هؤلاء الأيتام. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدقي، ما يحتاج تتصدقين صدقة لا نحتاج إليها إذا كان طريقها وطريق الزنا ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يبتعد عما حرم الله وأن يعلم أن الربا من كبائر الذنوب، وأن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في كل معاملاته. ولا تخن من خانك، إذا كان الكافر يخونك ويفرض عليك ضرائب محرمة فلا تكون أنت أيضا خائنا مثله. يقول ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب إذا كان الإنسان دخل للمسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد؟ فتحية المسجد في وقت النهي محل خلاف بين أهل العلم، قبل غروب الشمس يعني ما بعد العصر إلى غروب الشمس. بعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف أنها تؤدى وقت النهي ولا شيء في هذا. أهل العلم يمنع من ذلك لعموم النهي، فلا يؤدى أوقات النهي إلا الصلوات المفروضة، كما لو نسي الإنسان صلاة العصر أو صلاة فائتة وتذكرها بعد العصر إنه يصليها، أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس تذكر صلاة بالأمس إنه يصليها في الحال، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو يسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما في الحرم هذا في المسجد الحرام فلا نهي فيه، فمن دخل بعد العصر أو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف أو تحية المسجد ولا شيء في هذا. هذا يسأل يقول ما حكم حبس الريح في الصلاة؟ هل الصلاة تعتبر باطلة؟ نقول لا، لا تعتبر باطلة إذا لم يخرج منك شيء، لكن الإنسان منهي عن أن يصلي وهو يدافع الخبثين ومثلها الريح، لأن المطلوب من الإنسان في الصلاة أن يصلي بخشوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان إذا كان في حال مضايقة لا يطمئن في صلاته ولا يخشع، والمطلوب من الإنسان أن يكون حال الصلاة بحضور قلب وطمأنينة. ومع هذا الذي يزعجه ويؤذيه ويضايقه لا يتحقق هذا الأمر، فلذا نهي عن ذلك. لو صلى الإنسان صلاته صحيحة إن شاء الله. ومعنى لا صلاة معنى لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة. السؤال ما هو واضح الخط لأنه، لكن بقرأ ما أستطيع. يقول أنا شاب أعمل في أحد الفنادق وكثير من الأحيان يترك بعض لعلهم النزلة أنواع من الطعام أو الأغراض الخفيفة مثل الخدا، هل تعتبر هذه الأغراض لقطة؟ نقول لا، لا تعتبر لقطة، هذه تعتبر تركة مما تركه الناس ونبذوه رغبة عنه، فهذه لا شيء في أخذها إن شاء الله. يقول هل حرمة المسجد النبوي مثل حرمة المسجد الحرام؟ وهل الصلاة في ساحات المسجد النبوي مثل الصلاة في داخل المسجد؟ المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، وهنا بمئة ألف صلاة، وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. والأحكام الأخرى تختلف، فصيد المدينة لا جزاء فيه، وكذلك لقطتها تعرف كغيرها من البلدان وتملك بعد سنة، بخلاف لقطة مكة فلا تملك أبدا. وبالنسبة لعشبها ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كثيرا من الأغراض التي يحتاجها أهل النضح في المدينة عند قطع أشجارها. أما الصلاة في الساحة، سواء كانت ساحة المسجد النبوي أو المسجد الحرام، فإن المسجد إذا امتلأ واتصلت الصفوف فإن ما كان خارجه متصلا به كمن كان بداخله من حيث صحة الصلاة. وأما العجر فكلما كان الصف متقدما فهو أفضل من الذي يليه. يقول: ما حكم من اعتمر ونسي أن يقصر؟ نقول: عليه أن يقصر. فإذا كان موجود بيننا عليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويقصر، وعليه فدية لبس المخيط، وإن كان قرب من زوجته فعليه ذبح شاة. بخط لا أستطيع قراءته. أريد أن يسأل، تفضل صاحب السؤال هذا. قلنا أن يجوز صيام النافلة بغير نية، ليس هناك عمل عبادة إلا بنية، لكن ثبيت النية من الليل ليس شرطا في صيام النفل، إنما هو شرط في صيام الفرض رمضان وقضائه والكفارات والنذور. يجب أن يبيت الإنسان نيته من الليل، بمعنى أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يكون ناويا للصيام. أما النافلة فإن الإنسان لو لم ينوي الصيام في الليل ولما صار ضحا طرأ عليه أن يكون صائما وهو لم يتعاطى شيئا من المفطرات منذ طلوع الفجر، فيجوز له أن ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهله يوما ضحى فقال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. فأنشأ الصيام في الضحى وهو لم يتعاطى شيئا من المفطرات من طلوع الفجر. عاجزة طلبت منك. طيب. هذا يسأل يقول: امرأة مسنة ومريضة ولا تستطيع أن تأتي إلى هنا، وطلبت منه أن يأتي لها بعمرة، فهل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز. وإذا أتيت مرة ثانية، إذا أتيت مرة ثانية إلى مكة أن تأتي بعمرة، وإن أردت أن تأتي بعمرة من التنعيم فهذا جائز، لكنه ليس من الأفضل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.